واسأل القرية. ويلزم أن يكون هناك ثلاثة. والله يشوف ممكن. يعني ممكن يعني أحيانا تتداخل المعاني ترى. ممكن. لكن في الأصل أنه ليس من قبيل المجاز. هو من باب الشيء ولازمه. ممكن. يعني ممكن يعني أحيانا تتداخل المعاني ترى. ممكن. لكن في الأصل أنه ليس من قبيل المجاز. هو من باب الشيء ولازمه.